السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في البيان والإجمال، ويتعلق به مسائل. المسألة الأولى: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا بقوله وفعله وإقراره لما كان مكلفا بذلك، في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فكان يبين بقوله عليه الصلاة والسلام، كما قال في حديث الطلاق: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وقال لعائشة حين سألته عن قول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إنما ذلك العرض. وقال لمن سأله عن قوله آية المنافق ثلاث: إنما عنيت بذلك كذا وكذا، وهو لا يحصى كثرة. وكان أيضا يبين بفعله: ألا أخبرته أني أفعل ذلك؟ وقال الله تعالى: وزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، الآية. وبين لهم كيفية الصلاة والحج بفعله، وقال عند ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوظيفة النبي عليه الصلاة والسلام بيان ما نزل إليه، فالقرآن فيه الإجمال، ولم يفرط الله في شيء مما يحتاج إليه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكنه على سبيل الإجمال. فتجد اللفظ يتناول معاني كثيرة جدا، ولو جاءت مفصلة لتنطبق على كل واقع وكل واقعة بعينها لجاء في أسفار لا تحصى، لأن الوقائع والحوادث لا تكاد تنحصر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبين هذا الإجمال، فبين عليه الصلاة والسلام، أتم البيان بقوله وفعله وإقراره. فالصلاة مثلا، لو لم يرد في الصلاة إلا ما في القرآن، هل نستطيع أن نعرف كيفية الصلاة؟ لا نعرفها، إنما نعرفها من خلال السنة، نعرفها إجمالا ونعرف حكمها في القرآن، لكن تفصيلها في السنة وبيانها في السنة. فإذا احتمل اللفظ أمرين فأكثر لا مزية لواحد منها على غيره، هذا هو الإجمال. ثم يأتي البيان وبالتفصيل منه عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة التي هي أعظم شعائر الإسلام جاء الأمر بها في القرآن، وجاء الإشارة مع نوع من الإجمال إلى مواقيتها، ثم جاءت السنة ببيان ذلك بيانا شافيا من قوله وأفعاله عليه الصلاة والسلام وإقراره إلى غير ذلك من واجبات الدين كالزكاة مثلا. من أين نعرف أنصبة الزكاة وشروط الزكاة، شروط وجوب الزكاة؟ نعرف، نعم نعرف الأصناف الذين تصرف إليهم هذه الزكاة في القرآن، لكن الأنصبة كيف نعرف؟ نصاب الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة الخارج من الأرض، هل نعرفها من القرآن؟ لا، نعرفها ببيان النبي عليه الصلاة والسلام، وما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا دل الأمة عليه، وما تركهم في حيرة. فلا يوجد في القرآن شيء غير مبين. قد يوجد شيء من المتشابه يقف عنده أهل العلم حائرين لمدى أو اختبار مدى إيمان المكلف ويقينه، لأنه أحيانا يرد عليه شيء لا يصل فيه إلى حل، تراجع جميع التفاسير ما ينحل الإشكال فيكون هذا من المتشابه الذي أمرنا بالإيمان به والتسليم لله جل وعلا فيه، وهذا نوع امتحان للمكلفين، هل يقولون آمنا به أو يتتبعون المتشابه فيضلون بسببه ويضلون غيرهم من أهل الزيغ. هذه وظيفتهم، يتتبعون المتشابه. وأما المؤمنون العلماء الراسخون فيقولون آمنا بكل من عند ربنا، لا المحكم الذي عرفناه بالتفصيل ولا المتشابه الذي لم نهتدي إلى بيان معناه. فالحكمة الموجودة هذا المتشابه، لئلا يقال أن أين البيان إذا وجد المتشابه ما نفهمه، نقول البيان حصل، وإذا لم يحصل صار من نوع المتشابه الذي يجب الإيمان به والإذعان لله جل وعلا فيه، ويكون فائدته اختبار المكلف. نعم. وكان إقراره بيانا أيضا إذا علم بالفعل ولم ينكره مع القدرة على إنكاره ولو كان باطلا أو حراما، حسب ما قرره الأصوليون في مسألة مجزز المدلجي وغيره، وهذا كله مبين في الأصول. ولكن نصير منه إلى معنى آخر، وهي هذا الذي ذكره المؤلف وافقه عليه العلماء من أهل الأصول وغيره، لكنه ينحى في ذلك إلى منح آخر ومعنى آخر، ولا يخالف في هذا، لا يخالف في هذا، وأن البيان كما يحصل بالقول يحصل بالفعل ويحصل بالإقرار، وله أيضا منح آخر ومعنى آخر، وهي المسألة التي تليها. ولكن نصير منه إلى معنى آخر، وهي المسألة الثانية، وذلك أن العالم وارث النبي، فالبيان في حقه لا بد منه من حيث هو عالم، والدليل على ذلك أمران: أحدهما ما ثبت من كون العلماء ورثة الأنبياء، وهو معنى صحيح ثابت، ويلزم من كونه وارثا قيامه مقام موروثه في البيان. وإذا كان البيان إذا لم يبين لا بقوله ولا بفعله العالم، ولا يكون قدوة حسنة للناس يقتدون به، هذا ليس بوارث، وإن زعم العلم وزعم له ذلك. إذا لم يبين وكتم هذا عليه الوعيد الشديد، هذا العامي أفضل منه، وعلمه وبال عليه، فلا بد أن يبين، وأخذ العهد والميثاق على أهل العلم بالبيان. إن الذين يكتمون نعم من البينات الهدى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، فلا بد من البيان. نعم قد يوجد العالم في ظرف بحادث ماسة إلى البيان، لكنه لا يستطيع، عاجز عن هذا البيان لما يخشى على نفسه من الضرر المحقق، حينئذ يعذر إذا وجد مبرر، أما إذا لم يوجد مبرر فإنه آثم ويدخل في اللعنة. إذا وجد المانع أو العذر فإنه يعذر، وإن انتكب العزيمة فهو أفضل، وتحمل ما يترتب على هذا البيان، لا شك أنه أكمل. والأنبياء تلقوا من الأذى ما تلقوه، كذلك وراثهم وأتباعهم إلى قيام الساعة تحملون. نعم ينبغي العالم أن يكون كالطبيب، يلاحظ المفاسد والمصالح، ويكون يعالج مشاكل المجتمع بطريقة لا يترتب عليها مفاسد أعظم من أراد أن يبينه أو ينكره. نعم هذا يسع حتى الذي يتعين عليه. على كل حال، الإمام أحمد رحمه الله كان بوسعه أن يؤول، كان بوسعه أن يسكت، وشيخ الإسلام كذلك، لكنهم تحملوا العزائم وتحملوا ما تحملوا ما ترتب على ذلك من الأذى. ولولا، والعلم عند الله جل وعلا، لولا صبر الإمام أحمد على تحمل السجن والجلد والتضييق، والعلم عند الله جل وعلا أن مسألة خلق القرآن تخرر إلى الآن، لكن رفع الله بصبره واحتسابه وبيانه للناس، رفع الله عن القمة عن جميع الأمة والله الحمد. بقي من كتب عليه خذلان، بقي من كتب عليه الضلال، ولك لا تهدي من أحببت، هو يسعى ويبين للناس وتبرأ عهدته بذلك. نعم. فإذا كان البيان فرضا على الموروث لزم أن يكون فرضا على الوارث أيضا، ولا فرق في البيان بين ما هو مشكل أو مجمل من الأدلة وبين أصول الأدلة في الإتيان بها، فأصل التبليغ بيان لحكم الشريعة، وبيان المبلغ مثله بعد التبليغ. والثاني، نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني، هو مبلغ عن الله جل وعلا، النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، والذي يسمعه يبلغ عنه، وهكذا وهكذا كل يبلغ ما سمعه ولو كان قليلا. لا يقول أنا والله من أبنها للعلم ما علي شيء، إلا عليك بيان ما وصلك من علم بدليله يلزمك بيانه، لكن لا يجوز لك أن تتعدى إلى ما لا تعرف فتبين للناس بالباطل، ويترتب على بيانك من الضرر الشيء الكثير ما لا مصلحة فيه. ما الذي ينتظر حتى يكون عالم يقول والله ما أقدر حتى أكون عالم، أنا مو بصحيح. نعم. والثاني ما جاء من الأدلة على ذلك بالنسبة إلى العلماء، فقد قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح يقول لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت، آيتان من كتاب الله ما حدثت، فذكر الآيتين من سورة البقرة في الموضع الأول ولا في الموضع الثاني؟ ها؟ الإشارة الرقم للموضع الأول اللي عندنا في هذا، لكن مراد أبي هريرة الموضع الثاني ولا الموضع الأول؟ ها؟ طيب والثانية؟ إيه، لأني رأيت بعض من حقق الكتب بعد ذكر الآيتين رقم 176 الموضع الثاني. ها؟ نعم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم، لأنه لا يخلو إما أن يبين أو يسكت ويكتم، أو يبين على خلاف المراد، فالأول من يبين على على على على المراد هذا علماء الملة اللي هم على الجادة، والثالث الذي يبين على خلاف المراد هذا علماء الضلال، وهم الرؤساء الجهال الذين يتخذون في آخر الزمان إذا انتهى الصنف الأول من الأرض، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. فالذي يكتم ويسكت وكل على تأويله، إما يسكت خوف وإما يسكت تكاسل عجز، وأكثر ما يحمل الناس على الكتمان وعدم البيان الخوف، الخوف المحقق أو المظنون، والأعمار بيد الله والأرزاق بيده جل وعلا. نعم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، والآيات كثيرة، وفي الحديث ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. وقال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. والأحاديث في هذا كثيرة، ولا خلاف في وجوب البيان على العلماء، والبيان يشمل البيان الابتدائي والبيان للنصوص الواردة والتكاليف المتوجهة. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده بيان ابتدائي غير مربوط بآية، لأن في السنة من الأحكام ما لا يوجد له أصل في القرآن، وهو أيضا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هل عند أهل العلم من البيان الابتدائي عندهم شيء يبتدئون به دون أصل من كتاب أو سنة؟ ليس عندهم شيء من ذلك. نعم. فثبت أن العالم لا يلزمه البيان من حيث هو عالم، وإذا كان كذلك انبنى عليه معنى آخر، وهي المسألة الثالثة. فنقول إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالم. نعم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، بين أحكامها بالأحاديث القولية الكثيرة، وبينها بأفعاله عليه الصلاة والسلام، صل وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، كما حصل بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف الصالح ممن صار قدوة في الناس، دل على ذلك المنقول عنهم حسب ما يتبين في أثناء المسائل على أثر هذا بحول الله، فلا نطول به ها هنا لأنه تكرار. لا شك أن من بين للناس في أي عصر لا شك أن له يكون له أثر في الأمة، ويكون له لسان صدق في العالمين. والبيان مثل ما ذكرنا كما يكون بالقول يكون بالفعل، فالعلماء قدوات الناس، لا سيما العلماء الربانيين الذين يقتدون به الناس أو بهم الناس، ويهتمون بأفعالهم وأدائها على منهج النبوة. لأننا مع الأسف نشوف بعض من ينتسب إلى العلم ويتخصص في الحديث مثلا بالسنة، ثم إذا جاء يصلي وهو يعرف الأحكام بالتفصيل بأدلتها أداها على أي وجه. والله إني لا أعجب من بعض الناس طالب علم ومتخصص بالحديث ويعرف ودرس أحاديث الأحكام سنين، إذا صف يصلي كأنه عامي، ما كأن مر عليه علم. هذا ليس من مقتدى به، ولن يكون له قدم صدق ولا أثر في الأمة. لا بد أن يكون قوله موافقا لفعله، وأن يكون قدوة بالفعل كما يكون قدوة بالقول. والبيان بالنسبة لأهل العلم يكون بالقول، بالتعليم مثلا، تعليم العلم لطلابه وتعليم العامة، ويكون أيضا بالتأليف، رحمك الله، ويكون أيضا بالتأليف، وهذا أدوم لأنه يستمر في الأجيال، كما أنه يكون بفعله. وسيأتي بكلام المؤلف أيهما أقوى أثرا، البيان بالفعل أو البيان بالقول. نعم. المسألة الرابعة، إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول فهو الغاية في البيان، كما إذا بين الطهارة أو الصوم أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات أو العادات، فإن حصل بأحدهما فهو بيان أيضا، إلا أن كل واحد منهما على انفراده قاصر عن غاية البيان من وجه، بالغ أقصى الغاية من وجه آخر. نعم، إذا حصل البيان بالقول قد لا يكون القول كافيا في تصوير ما يراد بيانه، الآن ذكرت الحكم وشرحت الحكم، يبقى في شيء من الخفاء على بعض الناس، أن يفهمه بعض الناس، لكن بعضهم إذا بينته بالفعل كان أوقع في نفسه. وعامة المسلمين تلقوا الأحكام من أهل العلم بالفعل، ولو اقتصروا على القول قد لا يدركوا كل شيء، إنما تلقوها بالفعل. وهذا ظاهر في المجتمعات المقلدة، علماؤهم على مذاهب، تجد يتقن الصلاة على مذهب الإمام القديم بناء على ما تلقاه من شيخه أو من الشيوخ المعاصرين. وإذا جاء شخص من مذهب آخر وأدى بعض العبادات على مقتضى مذهبه وفيها ما يختلف مع مذهب البلد، تجد الإنكار الشديد. هذه طبيعة العامة، لا يستوعبون كل شيء، ما وصلهم كل شيء، فتجد العام يضبط الصلاة ويتقنها لكنه في حدود ما رأى من أهل العلم. فالبيان بالفعل من هذه الحيثية أقوى وأكثر استيعاب، لأنه مدرك بالحواس، وما يدرك بالحواس أوقع في النفس مما يدرك بالأخبار. نعم. فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي، ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام الصلاة. أحيانا يكون عند العالم فكرة، عنده شيء يريد أن يبينه بقوله فلا يستطيع، يقصر البيان عن توضيح ما في نفسه، يقصر البيان عن توضيح ما في نفسه. ثم إذا فعله انتهى الإشكال، عرفه الخاص والعام. مدرس يشرح في قاعة في كلية من الكليات حديث من مس ذكره فليتوضأ، طالب من الطلاب الوافدين من شرق آسيا يسأل عن الذكر معه، جاء المدرس بجميع أسمائه ما استوعب، في إلا بيان ما في إلا قول زميله علم صاحب ما عاد في فائدة. فالبيان قصر، البيان بالقول قصر عن إدراك الحقيقة. وأحيانا يكون الشيخ عنده شيء من القصور في البيان، الناس مو على مستوى واحد في بيانهم، لا، بعض الحقائق يدركها تماما ويعرفها وهذا من المسألة، لكن بيانه لها قاصر فيبينها بفعله. نعم. فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي، ولذلك بين عليه الصلاة والسلام بفعله لأمته الصلاة بفعله لأمته كما فعل به جبريل حين صلى به، وكما بين الحج كذلك والطهارة. الآن يحرص عند التربويين التعليم المقرون بوسائل الإيضاح، المقرون بوسائل الإيضاح، لكنهم بالغوا في ذلك، بالغوا في ذلك وأوضحوا الواضحات التي يعرفها الأطفال قبل الكبار، بالغوا في ذلك. وإلا الأصل في الإيضاح أو البيان بالوسائل مطلوب إلى حد ما، أما أن يكون غاية ويطغى على غيره وفي النهاية تكون الحصيلة أقل بكثير، وقد يكون في الاهتمام بهذا الجانب نوع صد عن التعلم. يعني كان مقرر في بعض المواد 10 صفحات صار لنا 300 صفحة، الطفل الذي في أولى أو ثاني ابتدائي لا شاف هالمجلد وكله صور يعني ما فيه لب، إذا شاف المجلد أسقط في يده وحط معه اثنين ثلاثة ما يقول شيء لين بعد. والمدرس يأخذ شهر يبي يعلم الطالب القط مثلا، وسيلة الإيضاح قدامه قط كبير وتحته قاء وطاء، ويلقن هذه قاف وذي طاء قاف طاء إلى آخره، ويعرف عندهم بالبيت خب عيد يعني. وفي نهاية الشهر يقول له اقرأ يا بني، يقول بس ما صحيح البيان بالفعل له واقع، لكن لا يبالغ فيه، يبين الشيء اللي ما يعرف، أما البيان البين سفه هذا. نعم. وكما بين الحج كذلك والطهارة كذلك، وإن جاء فيها بيان بالقول، فإنه إذا عرض نص الطهارة في القرآن على عين ما تلقي بالفعل، الطالب إذا اعتني به واهتم به وحفظ في وقت الحفظ بدون وسائل وبدون شيء، فليخزن محفوظ الآن، ثم إذا كبر واستوت مداركه يفهم. وهذه طريقة المتقدمين في التعليم، ولا نقول إن الوقت اختلف والناس جاتهم الصوارف، طفلة عمرها 3 سنوات تدرس في روضة عندها شيء من العناية، يوم جلست قالت لي ابدأ بالتمر اتباعا للسنة، والله أني 3 سنوات من اللي حاسي يعني. والله أنا هذا الحاصل، ومرتبدأ سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله جل وعلا واتباع الرسول، وتسرد منظومة الشحاب الكاملة بدون أي خطأ. طفل يحتمل بس يحتاج إلى عناية، أما تجيب لي أفلام كرتون وتجيب لي وش يسمونه بعد وش اسمه اللي يلعبون مثلا، نعم، وتخليه يلعب ليل نهار، ثم النتيجة وش شيء؟ والله لا شيء. تقول هذه وسائل إضاحة، خلّه تكبر تنمى مداركه وينتهي، خلّه الآن يحفظ، ثم إذا بدأ بالفهم خلّه يفهم. وعاشت الأمة 14 قرن ما يعرفون الصور ذي، وأدركوا الشيء الكثير. نعم كثير من الناس ما أدرك، صحيح، وما كل الناس خلقوا علماء، خلهم يقضون مصالح المسلمين ويفون بها وينتجون في مجالات أخرى، المزارع والصانع والتاجر وغير ذلك. لو الأمة كلها اتجهت إلى العلم وش يصير؟ تعطل المصالح وتكدس الناس في بيوتهم، لا أنا وظائف ولا في شيء، والمزارع تبي تعطل والصناعات تبي تعطل، لهم باغين أعمال شاقة، يبي موظف على ناصره ويهمه في تصوره الشاب هذا اللي يضغط جرس يجاب له الشاهي ويروح فوقهم ويكيف، هذا اللي هو يبي، يمكن ينتج بهذا التصور؟ لا، عطلت المزارع عطلت المصانع كلها على يد عمالة وافدة، والله يجعل العواقب حميدة. يربى الطلاب على طريقة أهل العلم في تدريسهم وتعليمهم، وما لازم أن أجيب لي كتاب مجلد فيه بيان الصلاة بالصور وبيان الوضوء، توض قدامه يعرف. ولذلك شرعت صلاة النافلة في البيت، وهذا من أعظم أهدافها، نتعلم النساء والذراري كيفية الصلاة. نعم. وكما بين الحج كذلك والطهارة كذلك، وإن جاء فيها بيان بالقول، فإنه إذا عرض نص الطهارة في القرآن على عين ما تلقي بالفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، كان المدرك بالحس من الفعل فوق المدرك بالعقل من النص لا محالة. مع أنه بلا شك خلك تجتهد وتفهم النص، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وش اللي بتفهم من النص في كيفية الصلاة؟ خل ذهنك يسرح كل مسرح ويتوقع كل شيء ويصلي 1000 صلاة، يمكن تقع واحدة منها موافقة للسنة؟ ما يمكن إلا بفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. مع أنه إنما بعث ليبين للناس ما نزل إليهم، وهبه عليه الصلاة والسلام زاد بالوحي الخاص أمورا لا تدرك من النص على الخصوص، فتلك الزيادات بعد البيان إذا عرضت على النص لم ينافها بل يقبلها. فآية الوضوء إذا عرض عليها فعله عليه الصلاة والسلام في الوضوء شمله بلا شك، وكذلك آية الحج مع فعله عليه الصلاة والسلام فيه، ولو تركنا والنص لما حصل لنا منه كل ذلك، بل أمر أقل منه. وهكذا نجد الفعل وشعر النص هنا، ولو تركنا والنص فعل معه. ها؟ فعل معه. مفعول معه، نعم، لأن النون نائب فاعل، مقتضى العطف أن يكون مرفوع. نعم. وهكذا نجد الفعل مع القول أبدا، بل يبعد في العادة أن يوجد قول لم يوجد لمعناه المركب نظير في الأفعال المعتادة المحسوسة، بحيث إذا فعل الفعل على مقتضى ما فهم من القول كان هو المقصود من غير زيادة ولا نقصان ولا إخلال، وإن كانت بسائطه معتادة كالصلاة والحج والطهارة ونحوها، وإنما يقرب مثل هذا القول الذي معناه الفعلي بسيط. نعم، من أهل العلم من ضبط العلم وأتقن العلم في كتب العلم وعن أهل العلم في باب الحج مثلا، يعني لا بد أن يرحل إليه، ممتاز أن تعلم الحج فعلي بالفعل وأنت في بلادك البعيد عن مكة، أهل الأندلس تلقوا الحج بالفعل ولا بالقول؟ بالقول. أهل المشرق والمغرب كثير منهم وهو من أهل العلم قرأ في المناسك وقرأ في النصوص وألف في المناسك يوم حج، غير رأي في كثير من المسائل، بعضهم أحرق المناسك، ما يدل أن البيان بالفعل له أهميته الكبرى. نعم. ووجد له نظير في المعتاد، وهو إذ ذاك إحالة على فعل معتاد، فبه حصل البيان لا بمجرد القول، وإذا كان كذلك لم يقم القول هنا في البيان مقام الفعل من كل وجه، فالفعل أبلغ من هذا الوجه، وهو يقصر عن القول من جهة أخرى، وذلك أن القول بيان للعموم والخصوص في الأحوال والأزمان والأشخاص. نعم، القول له عموم وله خصوص، لكن الفعل لا عموم له، لكن الفعل لا عموم له، فالقول أشمل من هذه الحيثية. نعم. فإن القول ذو صيغ تقتضي هذه الأمور وما كان نحوها، بخلاف الفعل فإنه مقصور على فاعله وعلى زمانه وعلى حالته، وليس له تعد عن محله البتة. لكن الآن الفعل، يعني تصور شخص بين الوضوء بفعله والصلاة بفعله في الزمن السابق، خلاص انتهى على هذه المجموعة التي رأته، لكن إذا صور بالفيديو ولا صور بآلة ولا بشيء، نعم، يستمر له وللأجل التي بعده. ولهذا يحرص بعض أهل العلم ويرخص في التصوير من هذا في هذا الباب، أنه إذا كان للتعليم أمره خفيف، ويبقى أن المحرم حرام وما عند الله لا ينال بسخط، وإذا ما بينت أنت بين غيرك، ويبعث الله في الأمة من يبين لها. أيضا التعليم كان قاصر على المجموعة التي بين يدي المعلم، والبيان يحصل بقوله لهم فقط، لكنه الآن صار يتعدى بسبب التسجيل، ولله الحمد، ويستمر النحو. ولذلك التعليم مهم جدا بالنسبة للعالم في مقام في مجال البيان، ويستمر نفعه إلى ما لا نهاية إن شاء الله تعالى إلى قيام الساعة في هذه الآلات الحافظة، بعد أن كان مقصورا على الحضور. والتأليف أيضا يستمر نفعه في الأجيال، ووصلنا من المؤلفات التي زاد تأليفها على 10 قرون، وهي موجودة بين أيدينا ويفاد منها، ويدعى لأصحابها ومؤلفيها. والله المستعان. نعم. فلو تركنا والفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يحصل لنا منه غير العلم بأنه فعله في هذا الوقت فعله. لم يحصل لنا منه غير العلم بأنه فعله في هذا الوقت المعين وعلى هذه الحالة المعينة التي عبر عنها بعض الحاضرين، بيّن بفعله فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، يبقى أنه في النهاية بيان بالقول، أما الفعل انتهى بفراغه منه. نعم. فيبقى علينا النظر، هل ينسحب طلب هذا الفعل منه في كل حالة أو في هذه الحالة أو يختص بهذا الزمان أو هو عام في جميع الأزمنة أو يختص به وحده أو يكون حكم أمته حكمه، ثم بعد النظر في هذا يتصدى نظر آخر في حكم هذا الفعل الذي فعله من أي نوع هو من الأحكام الشرعية وجميع لأن البيان بالقول الألفاظ لها دلالاتها ومعانيها، بيان بالقول الأمر غير العرض بدون أمر أو نهي، يختلف الحكم من هذا إلى هذا، بينما الفعل ما يؤخذ منه وجوب، قام صلى، ما الذي يفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير فيحكم على هذا بأنه واجب هذا ركن مجرد الفعل، فهو أقصر من هذه الحيثية من البيان بالقول. نعم. وجميع ذلك وما كان مثله لا يتبين من نفس الفعل، فهو من هذا الوجه قاصر عن غاية البيان، فلم يصح إقامة الفعل مقام القول من كل وجه، وهذا بين بأدنى تأمل. ولأجل ذلك جاء قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال حين بين بفعله العبادات صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم ونحو ذلك، ليستمر البيان إلى أقصاه. فصل. وإذا ثبت هذا لم يصح إطلاق القول بالترجيح بين البيانين، فلا يقال أيهما أبلغ في البيان، القول أم الفعل. نعم، لأن البيان أبلغ بالفعل من وجه وأبلغ بالقول من وجه كما تقدم. نعم. إذ لا يصدقان على محل واحد إلا في الفعل البسيط المعتاد مثله. الفعل البسيط المعتاد الذي غير مركب من أجزاء، الفعل البسيط يعني غير مركب ليس له إلا جزء واحد، فإذا لفظت به عرفه المتكلم لأنه ليس له أجزاء تحتاج إلى بيان، فسواء لفظت به أو فعلته ما في فرق. نعم. البسيط المعتاد مثله إن اتفق فيقوم أحدهما مقام الآخر، وهنالك يقال أيهما أبلغ أو أيهما أولى، كمسألة الغسل من التقاء الختانين مثلا، فإنه بين من جهة الفعل ومن جهة القول عند من جعل هذه المسألة من ذلك، والذي وضع إنما هو فعله ثم غسله فهو الذي يقوم كل واحد من القول والفعل مقام صاحبه. أما حكم الغسل من وجوب أو ندب وتأسي الأمة به فيه فيختص بالقول. اللهم صل على محمد. عقابيش العقاب فعل، جلد الزاني والشارب فعل وفيه بيان، وكيفية الجلد أيضا بيان، والعدد بيان.